فليقل للشيطان تفتت. حين يقول للشيطان تفتت اعوذ بالله منك اذهب يا بعير يا ابا مرة عليك لعنة الله، عرف انك عرفت سنته وعرفت مدخله، وما دمت قد عرفت سنته وعرفت مدخله فلن يأتي اليك بعد الان. فالنصف الذي يقوم فتعرفه واللي عرفته لا يحل فارقه.